أيضا مثله نفي النقائص عن دار النعيم يدل على إثبات ضد ذلك. نفي النقائص عن دار النعيم تجد في القرآن وفي السنة نفي نقائص عن أهل الجنة ومن ينعمون فيها، لا يتغوطون ولا يمتخطون ولا نعم، يعني ينفي أشياء كثيرة عنهم لكمال التنعم، لكمال التنعم، ليس نفيا محضا وإنما نفي متضمن لثبوت الضد وهو كمال التنعم ووفاء النعمة ودوام العطاء عليهم في الجنات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.